والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن علوم البلاغة ثلاثة: علم المعاني، وهو ما يبحث في الأحوال التي بها يطابق اللفظ العربي مقتضى الحال، وعلم البيان، وهو العلم الذي يعرف به تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، وعلم البديع، وهو العلم الذي تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية فصاحته ومطابقته ومطابقه. والبديع عدة ألوان تسمى بالألوان البديعية، منها ما يرجع إلى المعنى ومنها ما يرجع إلى اللفظ. ما يرجع إلى المعنى يبقى تحسينه حتى لو غيرت الألفاظ كالمقابلة مثلا، وما يرجع إلى اللفظ يتوقف على وجود اللفظ، فإذا غيرت اللفظ ضاع التحسين كالجناس مثلا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. لو غيرنا الساعة الأولى وقلنا يوم تقوم القيامة لضاع هذا التحسين. من أول الألوان التي يحدثنا عنها هذا الكتاب من المحسنات المعنوية التورية. قال: التورية لغة مصدر، وريت الخبر تورية إذا سترته وأظهرت غيره. واصطلاحا هي أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان، أحدهما قريب ظاهر غير مراد، والآخر بعيد خفي هو المراد بقرينة، ولكنه ورى عنه بالمعنى القريب، فيتوهم السامع لأول وهلة أنه مراد، أي أن المعنى القريب هو المراد، وليس كذلك، كقوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. أراد بقوله جرحتم معناه البعيد، وهو ارتكاب الذنوب. ولأجل هذا سميت التورية إيهاما وتخيلا. من القريب يتعب رحمة من الجرح جرح الجرحين لو شيء جرحين نعم طيب، من هنا عرفنا أن القرينة قرينة السياق والحال تقتضي أن تفهم من جرحت بمعنى ارتكبت من الأعمال. طبعا سمي يعني الفعل جرح كان من معانيه أذنب أو فعل ذنبا، لأنه كثيرا ما يكون بالجارحة. إذا قلنا اجترح، يعني زدنا في الفعل جرح وقلنا اجترح، كان معناه القريب هو ارتكاب الذنوب، لكن جرح بدون زيادة لها معنى يعني قريب وهو الجرح، وبعيد وهو ارتكاب الذنوب. العلاقة بين ارتكاب الذنوب ومادة جرحة هو أن كليهما من فعل الجارحة، وكقول سراج الدين الوراق: أصون أديم وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب، ورب الشعر عندهم بغيض ولو وافى به لهم حبيب. طبعا المعنى ده من الذي فهم؟ أصون أديم وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب. طبعا تعلمون أن الشعراء كانوا يتكسبون بشعره عليكم الصلاة والسلام. فسراج الدين الوراق يقول: أنا وإن كنت أتكسب بشعري لكني لا أقصد به إلا الكرامة، أصون وجهي عن الذين يعدون لقاء الأديب من الموت. يعني الأديب إذا جاء يمدحهم ده عندهم كالموت، الناس لا يفهمون الأدب ولا يقدرون قائله، فأنا أصون وجهي عن الأنساب هؤلاء. ورب الشعر عندهم بغيض، يعني صاحب الشعر والشاعر الفحل قوي يبغضونه. ولو وافى به لهم حبيبه، حبيبه ده اسم شاعر هو ده بقى ايه جاء بها مكاشف. حبيب هو ابو تمام، حبيب ابن اوس الطائي، طبعا ده من اشهر فحول الشعراء. هذا لا لا ده في العصر العباسي. ورب الشعر عندهم بغيض ولو وافى به لهم حبيب، يعني حتى لو جاء حبيب بن أوس الطائي أبو تمام أيضا هو بغيض عندهم. فكلمة حبيب معناها القريب الحبيب الذي تحبه النفس، ومعناه البعيد اللي هو المراد الذي تدل عليه القرينة، قرينة الكلام عن الشعر هو حبيب ابن أوس الطائي. يعني ولو وافى به لهم، يعني حتى لو جاء بهذا الشعر حبيب ابن أوس هم برضو يبغضونه. يعني إذا أبغضوا ما جاء به حبيب فبغضهم لما هو غيره. وكقوله: أبيات شعرك كالقصور ولا قصور بها يعوق، ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق. رقيق لها معنى قريب، والرق خاصة إيه؟ إن في حر، ومعنى بعيد وهو العزوبة. عزوبة الكلام رقة كلامها. أبيات شعرك كالقصور ولا قصور بها يعوق، ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق. ودي تسمى دورية ولا تسمى اللي هي مجاز مثلا اللي هي خلاف عن الظاهر؟ ده في الدنيا كبير هنا يعني لفظ رقيق بالضبط لفظ مشترك. هو لا قصور بها. طبعا أبيات شعرك كالقصور ولا قصور، هنا أيضا جناس. القصور الأولى مفردها قصر وهو المعروف المبنى المشيد، والقصور الثانية مصدر التقصير، قصر قصورا أو تقصيرا، يعني ليس فيها قصور لا من عيوب الوزن ولا من عيوب الحرفية ولا من عيوب التركيب، ليس فيها قصور يعوق أن تصل إلى المعنى المراد منها. طب يمدح شعره. والعجيب أن هذا الشعر الذي هو أبياته كالقصور وليس فيها قصور أن لفظها لا ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق. لفظها حر يعني اختار الألفاظ الجزلة العربية الألفاظ القوية. لفظها حر يعني عزيز، يعني له يعني انت عارف تطور لك الفاظ تصدر يعني أو كما يقولون مبتزلة، يعني يتخير لها الألفاظ الإيه التي لها قيمة ولها سيادة ولها حرية. الشريقة الرقيق يعني هو سياق الكلام، سياق الكلام يجعلك تفهم أن المعنى القريب لرقيق. ليه عرفت سياق الكلام يخليني أفهم اللي هو المعنى لعزيزة الكلام؟ عزيزة الكلام أقرب من بدي أول ما خليت رقيق كده أقول لهم فيه مستحيل أنت خليت حر وقلت رقيق في بعض وبعد كده رحت أنت بعد كده ما تدبرت أكيد واضحة السنة عم مش هتقدر تقول كده يا عم بس لما زي مش منطقية ترجع وتقول لا دي تبقى عزيزة. انا قصدي حكيت معنى قريب دي على حسب السياق مش على حاجه معنى قريب من اللغه اصلا دي حاجه معنى قريب اللغه ولا السياق اللي بيحدد بالضبط يعني مثلا مش اصلا مثلا حاجه ثانيه يعني اصلا في اللغه في حاجه اسمها معنى قريب من بعيد ولا هو السياق لا لا في اللغه في معنى قريب ومعنى بعيد في اللغه ايه يعني انت يعني انت اول مثلا ما تسمع كلمه جرح التي اول ما تبطل لذهنك الجرح بمعنى قطع الجلد واللحم واضح. أول ما تسمع كلمة العين مثلا أول ما تبادر لذهنك العين البصر لون ثاني من ألوان المحسنات البديعية التي ترجع إلى المعنى الاستخدام. في الاستخدام ده حتى كان يعني زمان يطلقون على وزارة القوى العاملة مصلحة الاستخدام أو كذا. استخدام يعني أحمد هذا له يعني وظيفة في أهله، وظيفة في خاصة نفسه، فأجي أنا أستخدمه أقول تعالى أنت لك عندي عمل ممكن تقوم به أستخدمه يعني يعني بوظف وظيفة أخرى غير اللي هو غير وظائفه الخاصة. فكذلك لما تأتي لكلمة واحدة وتوظفها وظيفتين في الكلام يبقى استخدمتها. فقال إيه الاستخدام هو ذكر لفظ مشترك بين معنيين يراد به أحدهما ثم يعاد عليه ضمير أو إشارة بمعناه الآخر أو يعاد عليه ضمير يراد ضميران يراد بثانيهما غير ما يراد بأولهما. فالأول كقوله تعالى يعني كلمة الشهر، كلمة الشهر مرة تقصد بها الهلال ومرة تقصد بها الشهر اللي هو 30 يوم. الشهر يقصد الهلال أصلا؟ قال إيه ما هو سمي الشهر شهرا لاشتهاره بطلوع الهلال يعني الهلال يشهره ويظهره. لأن طبعا كلمة الشهر في اللغة العربية إنما هي في الأصل الشهور القمرية. قال هو ذكر لفظ مشترك بين معنيين يراد به أحدهما ثم يعاد عليه ضمير أو إشارة بمعناه الآخر أو يعاد عليه ضميران يراد بثانيهما غير ما يراد بأولهما. فالأول كقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم أريد بالشهر الهلال إذا شهد فمن شهد منكم فهي شهد مش حضر طيب حتى لو حضر أيوه حضر أي أوله حضر أي أوله هو ظهور هلاله وبضميره الزمان المعلوم فليصمه فليصم الشهر المعلوم 30 يوما أو 29 يوما. يعني هو المرئي أظن أنه هو الضمير عائد على الزمن والأصل في الأصل الشهر استعملت في في معنى هو الهلال، ثم عاد عليها ضمير بمعنى آخر بمعنى الظهر. وكقول معاوية بن مالك: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، يبقى رعيناه يبقى جعل السماء هنا بمعنى إيه؟ الزرع، مجاز مرسل علاقته السببية، علاقته حتى المحلية، المحلية من السماء محل نزول المطر. طبعا إذا نزل السماء عرفنا أن السماء المطر بدليل نزل محل المطر، يعني إذا نزل السماء، السماء لا تنزل، يبقى نزل المطر، عبر عن المطر بالسماء لأن السماء محل. يبقى السماء هنا المقصود بها المطر، يبقى السماء في نزل السماء مقصود بها إيه؟ المطر والغيث. مجاز مرسل بأرض قوم رعيناه، أرجع الضمير على المطر بمعنى الزرع، يعني السببية. أراد بالسماء المطر وبضميره في رعيناه النبات، وكلاهما معنى مجازي للسماء. معنى مجازي للسماء؟ إذا نزل السماء، إذا نزل السماء. المجاز الأول، المجاز الأول يعني إذا قلنا المطر يبقى مجاز مرسل علاقته المحلية أو المجاورة، يعني قلت المحلية صح أن السماء محل المطر، أو أنه نزل من السحاب مجاور للسماء. مش ممكن نقول دي فيها إجازة حج مثلا إذا نزل مطر السماء؟ والله لا بأس، لا بأس، لكن يعني إذا استطعت أن تصل إلى معنى مجاز من الكلمة بدون حذف فهو أول. ما هو الذين قالوا إن كل الكلام مجاز سيقدرون بقى إيه حتى يخرجوا من قضية مجاز، يعني بعض العلماء قال لا مجاز في اللغة، بعضهم قال لا ده اللغة كلها مجاز. شايفين ولا كلمة حقيقية. فأنت بتقول هتقول مثلا قرأت الكتاب، قرأت هو أنت اللي قرأت كلك كده؟ أين الكتاب؟ ولما قرأت الكتاب قرأت الكتاب كده مرة واحدة؟ فقال يعني مثلا ضربت زيدا، لا أنت اللي ضربت ولا زيد في اللي ضرب، اللي ضرب يده واللي ضرب جزء في زيد. كده هو أحمد عايز يقول، عايز يقول إن هناك مجاز بالحذف، نزل مطر السماء. فأنت كثيرا لا ما تقول لي مثلا يعني لو أردت أن تدقق وترجع الأمور إلى يعني الأصل الأول، يعني كأنه إيه، كأن الذي أمامك لا يفهم إلا بذكر الأشياء، ليس مش عقل البشر، مش عقل البشر. والثاني بقى عندنا كلمة أعدنا عليها ضميران، ضمير بمعنى وضمير بمعنى آخر. فقول البحتري: فسقى الغضا والساكنيه وإنهم شبوه بين جوانحي وضلوعي. فسقى الغضا شجر بالبادية، والساكنيه وإنهم شبوه بين جوانحي وضلوعي. قال: الغضا شجر بالبادية، وضمير ساكنيه راجع إلى الغضا باعتبار المكان، وضمير شبوه يعود إليه بمعنى النار الحاصلة من شجر الغضا، وكلاهما مجاز للغضا. وسق الغضا ولا سق النار الغضا؟ هو بيدع ربنا يقول: يا رب اسقي هذا المكان واسقي ساكنيه، وإن كان ساكنيه دول عذبوني بنارهم كون ابنه يعني يعني ولع الغضب في جو في في في صبره اللي هو نار الحب يعني عزول كده. سؤال هو مشكلة الغضب والساكن ده نرجع الغضب والشدة. الغضب بقى رجع عليه ضميران. الساكنيه يبقى المكان، الغضب بمعنى المكان. شبوه هما بيولعوا المكان ولا بيولعوا الشجر؟ شبوه يعني الضمير ده مرجعش اخر مذكور، رجع لقبليه. احنا الغضب عاد عليه ضميران، ضمير في الساكنيه وضمير في شبوه. بس هنا هنا الضمير الذي يرجع في الساكنيه يرجع الى الغضب بمعنى المكان، يعني مش هيسكنوا الغضب، هيسكنوا المكان. وشبوه يعني احرقوه يرجع الى الغضب بمعنى الشجر. بقول وكلاهما مجاز للغضب. طبعا حينما تعبر عن الغضب وتريد المكان يبقى يسمى المجاز، المجاز علاقته المحلية. عبرت بالمحل وعرضت، عبرت لا الحالية، عبرت بالحال وعرضت المحل. وشبوه بقى وسجية وشبوه يعني طبعا هو لا لا لا لا يحرق وهو غضب، إنما يحرق بعد أن يتحول إلى إيه؟ إلى حصر. يبقى باعتبار ما سيكون. اللون الثالث من هذه الألوان البديعية المعنوية الاستطراد. الاستطراد هو عارف ده مش بيبقى فيه غاز شويه اللي هو النوعين، يعني في نوع من الغضب عدم الجمال، يعني هو ممكن ليه هي عدم الجمال ده قصدي. لا انا بس مخصوص اللي عارف الله ده النوع ده بالذات ما ظنش ان هو عدم ممكن يكون ليه ما عرفت ما تشاهد مثل الشارع في الاصول. لا النوعين مش نوعين، ما هيك هي هي هي هي هي ده ده ده ده يعني الكلمة يعني قد نستخدمها في معنى ده استخدام، يعني زي ما قلت كده ايه يعني وظائف توظيف يعني وإيجاز. صح. الاستطراد هو أن يخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه إلى آخر لمناسبة بينهما ثم يرجع إلى إتمام الأول. طبعا تقول فلان استطرد في كلامه، يعني خرج ورجع. ورجع. جملة استطرادية ولا جملة اعتراضية؟ جملة اعتراضية. ما إذن سمعنا كده يعني لا الاعتراضية ده ايه ليست استطرادا إنازة، لأنك لم تخرج إلى يعني إلى معنى آخر فأتممته ثم رجعت إلى الأول، من اعترضت بين المعنى الواحد، اعترضت ايه بين المعنى الواحد، فهي داخلة في ألوان الإطناب أو صور الإطناب. قال الثموأل وإن أناس لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول، يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول، وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل. خلي بالك كل هذه الأبيات هي التي خرجت عن الإيه؟ عن فقال فسياق القصيدة للفخر واستطرد منه منتقلا إلى هجو قبيلتي عامر وسلول ثم عاد إلى مقامه الأول وهو الفخر بقومه. هو دائما الفخر يلتزم بالهجو لأنه واصل يلتزم عشان يفخر يضيع لقدامه عشان يفخر حتى يكون أعلى. بس دي مش يعني لا مش بالضرورة أيضا، ممكن يبخر بجنة. يعني قصدي ده ده مش غلطين ده غلط. ونشرب ان وردنا الماء صفيا ويشرب غيرنا كدرا وصيا. قال كده عمرو بن هو كده يعني الفخر في الابيات اللي قبل البيت الاول. لا لا وفي هذه الابيات ايضا وإن أناس لا نرى القتل شبة لفخر. كان ممكن لا ايه ما يتكلمش عن عامر ولا سلمى. والبيتين الاخرين دول كلهم فخر. كله فخر كله فخر بالشجاعه كله فخر بايه وكان من بس من الشجاعة والكرم. البيت الثاني بيهبون برضه يخرب الحب عن الموت اجلانا. اي نعم الشطر الثاني من البيت الاول والبيت الثاني كله. وما رجع ثاني بقى وما مات منا سيد حفظ انفه ولا طل منا حيث كان قتيل. طل يعني لم يؤخذ بثأره. كل ده الصفر. ايه الفخر في ان هم ما اخدش الفقر ميت منهم؟ يعني وما مات منا سيد حتف انف ما حدش مات على فراشه. يعني كله في الحرب. كلهم ماتوا في الحرب. واي قتيل قتل منا ما راحش هدر يعني. مش معناه لم ناخذ بصقر طل يعني ديته او صقره. قتلنا القاتل يعني. انا اذكر ان كان في كلام للنبي صلى الله عليه وسلم قال اسجع كسجع الكهان لما قالت ايه ما تم ولا استهل ودم مثل هذا يفل. يعني هذا مثل هذا يفل. لا يفل يعني يهدر يعني السقط يعني. فقال صلى الله عليه وسلم اسجع كسجع الكهان. فالمهم يفل وطل يعني يدفع عوديه. يعني لا يقوم ليس له قيمه يعني لا يقدر ولا يؤخذ لا بقصاصه ولا بديته. يعني لازم يجيب النصر اللي نقتلهم. يعني هو يقول كده يقول اللي ما اللي بالضبط يعني لم يقتل منا قتيل فذهب دمه هدرا. يقرب حب الموت اجالنا لنا يقرب حب الموت أجالنا لنا يعني نحن نموت صغارا لحبنا للدخول المعالي وهم يكرهون نحن كده يعمرون. ثم قال ومنه قول آخر لنا نفوس لنيل المجد عاشقة فإن تسلت أسلناها على الأسل لا ينزل المجد إلا في منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى المقر. فإن تسلت أسلناها على الأسل لنا نفوس لنيل المجد عاشقة فإن تسلت عن المجد ولم تطلبه قتلناها وأسلناها على الأسل. الأسل اللي هي الرماح. يعني لا نرضى لنفوسنا الهوان نميتها ولا تقع في الهوان. أرى الله يعني طلب من الله أيوة. تسلت يعني نسي نفسه او التسلي هو اي ان نسيان انسان او لنا نفوس لنيل المجد عاشقة او بقى فان تسلت اسمنا على الاسد دل وبعدين رجع ثاني للفخر لا ينزل المجد الا في منازلنا كالنوم. يبقى اول السطرات في الشطر الثاني من البيت الاول. نعم. المعنى هنا بقى المعنى لنا نفوس لنيل المجد عاشقة. لا المعنى في البيت الثاني هو ايه يسمى ايه البيت الثاني البيت اللي هو السطر الثاني في البيت الاولاني كالنوم معناه بقول بقى استطرد فخرج وقال ليعطيك هذا المعنى أن نفس واحد منهم لو فكرت في يوم من الأيام أن تتقاعس عن طلب المجد لقتلها صحيح. طب ده فخر لا بس عايز أقول إيه يعني هو بقول ده شرط يعني هو ليس فيه فاستطرد ولو فرض إن وجد فينا هذا المعنى هو اللي بيفخر بيقول ممكن يوجد فينا كذا اللي بيفخر ده بيسوق الكلام على مدى على أساس أنه حقيقة مقررة يعني لا يأتي بإيه بما يشكك فيه يقول وأطمئنك عشان تفهم إن هذا المعنى إيه فخرج وقال فإن حدث لنفس من النفوس نوع من التسلي والكسل والبعد عن طلب المجد نقتله قتلها ولا أرغمناها عن حد ما هي أسلناها يعني ذبحناها يعني أسلنا دمها يعني فهمت أنه بيغيرون لدرجة أنهم على النفوس المعركة يعني لا طلب المجد هنا مش بالضرورة بقى الحرب فقط طلب المجد في كل إيه في كل ما فيه مجادة من كرم وسخاء ومروءة ونجدة وعزة إلى آخره. اللون الرابع الافتنان. قال الافتنان هو الجمع بين فنين مختلفين كالغزل والحماسة والمدح والهجاء والتعزية والتهنئة فقول عبد الله بن همام السلولي جامعا بين التعزية والتهنئة حين دخل على يزيد وهو وقد مات أبوه معاوية وخلفه هو في الملك أجارك الله على الرزية وبارك لك في العطية يعني أبوك ربنا أجرك في خير وانت افرح بميراث الملك وأعانك على الرعية فقد رزقت عظيما وأعطيت جسيما فاشكر الله على ما أعطيت واصبر على ما رزيت فقد فقدت الخليفة وأعطيت الخلافة ففارقت خليلا ووهبت جليلا اصبر خلي بالك بقى كان ايه كان يجمعون بين النثر والنظم كان ايه في المقامات هذا اللون يكثر في المقامات اصبر يزيد فقد فارقت ذا ثقة واشكر حباء الذي بالملك اصفاك عطاء ربنا لا رزق أصبح في الأقوام نعلمه كما رزقت ولا عقباك عقباك يعني لا مصيبة أكبر من اللي انت فيها ولا عقبة لمصيبة أحسن من اللي انت فيها ضربك جزء معي أقول لك جمع في الإيه الجمع بين التعزية والتهنئة بنثر ونظم إذا المقامات دي المقامات من أشهرها طبعا مقامات بديع الزمان الهمزاني والحريري كانت حكايات تحكى على ألسنة راوي يقص حكاية رجل مستجدي رجل يطلب العطاء فينزل في بلد من البلاد ويحكي حكايته فكان الغرض من هذه المقامات تدريب اللغة يعني تجد فيها كثيرا من الألفاظ التي تحتاج إلى شرح فهم وضعوها أولا لنوع من التصريح ولعلها هي البذرة الأولى للقصة عند العرب، يعني قبل أن يعرف العرب القصة كقصة في الأدب، يعني كلون أدبي، وضع هذه المقامات. وكقول عنترة يخاطب عبله: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. جمع بين الايه؟ الحماسة والغزل. والرماح نواهل، يعني الرماح كأنها إيه؟ بتنهل، يعني بتشرب تأخذ منها مأخذها. وبيض الهند اللي هي السيوف تقطر من دمي، يعني السيوف عليها دم يقطر منها، سواء بقى دمه يعني طبعا من دمي الذي نلته من الأعداء، مش دمي أنا يعني. لا يعني الرماح جاية ما هو مال؟ طيب ايه الفكرة؟ حتى لو حصل له ذلك وانتصر، واخد بالك؟ حتى ومع هذا يعني السيف والدم اللي على السيف ده ما يعني لم يحرك فيه إلا تذكر. رماح كأنها أشطان بئر في لبان أدهمت. الرماح دخل في اللبان اللي لبت الأدهم الحصان بتاعه. أمره رخيص ولا عنترة؟ عنترة. اللون الخامس الطباق. قال: الطباق هو الجمع بين الشيء وضده في الكلام، وهما قد يكونان اسمين نحو هو الأول والآخر، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أو فعلين. طبعا هناك الضد والنقيض. لا يعني مثلا ايقاظا دي مش ضدها، يعني مثلا شايف ممكن يبقى ضدها اي حاجات تانية، يعني مش هي بس نائم يعني مثلا، او مثلا بالعكس يعني مثلا، او ضد اللي هو مثلا حاجات كتير ممكن يبقى قيام مش ضد القول، لكن ممكن ضد حاجات تانية. يعني هناك مقابلات اخرى. انا قصدي بسال عاوز اقرا ايه ضد ولا ضد. هو هنا في الجمع بين الشيء وضده في الكلام لا يقصد بالضد الضد الذي لا يجتمع مع ضده، يعني أن الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. يقصد شيء كده؟ لا، هو لا يقصد هذا. ليه؟ لأن في البلاغة المعنى أوسع كده، لأن ممكن أقابل الكلمة بعدة مستويات أخرى لمعناها. لكن قصده ايه بقى؟ اللي هو في نوع من ال يعني من التقابل. وهما يبقى اذا هذه المقابلة او هذا التضاد او هذا الطباق قد يكون قسمين، قد يكون في فعلين: هو اضحك وابكى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، او حرفين نحو ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طبعا له وعليه، له ما كان في صالحه وعليه يعني له غن وعليه غرم. أو مختلفين نحو من يضلل الله فما له من هاد. يضلل فعل وهاد اسم. ونحو أو من كان ميتا فأحييناه. ميتا اسم وأحييناه فعل. إذا كان الطباق هو الجمع بين متقابلين أو متضادين فالمقابلة جمع بين أكثر من يعني بين أمرين أو أكثر كلاهما يقابل الآخر. المقابلة يعني كأنه هي طباق تكرر كأنها يعني هكذا. أي نعم العكس دي معنى فين في اللغة؟ العكس يعني يعبر عنه بأشياء كثيرة منها مثلا إثبات النفي مثلا. لكن التضاد يعني كلمتان أو معنيان كل منهما يضاد الآخر ويقابله. فمثلا أما تقول مثلا عزة وذلة، جود وبخل أو كرم وبخل، علم وجهل، كفر وإيمان، مثل هذا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فمن ألوان البديع التي ترجع إلى المعنى أو التي يرجع التحسين فيها إلى المعنى الطباق إذا كان بين أمرين متضادين. أما إذا جمعنا بين عدة أمور متوافقة ثم بين أمور ضادها فهذا هو المقابلة. إذن المقابلة طباق تعدد. قال المقابلة هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب كقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الأقابل بين أعطى وبخل واتقى واستغنى وصدق بالحسنى وكذب بالحسنى لليسرى والعسرى. بين كم أمر؟ أربعة. أعطى واتقى صدق اليسرى. تمام، أربع أمور. وكقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. جمع بين يحل والطيبات ثم قابلها بيحرم والخبائث. وقد قال صلى وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار عليهم برضه والله تتفق ممكن لكن هي هنا يحل لهم يعني لصالحهم يحرم. لا هي عليهم هنا ليست مقابلة لهم لأن الذي أحل الله له وحرم عليه فرد واحد. الحمد لله. يعني في هذا يعني أحل الله لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. ولازم أثرين يعني لازم تبقى له في في في كسب وعليهم في خسارة. من عليهم هنا كسب أيضا لأن الذي حرم في مصلحته، إنما فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم عليهم هنا تقابل ده. وقال صلى الله عليه وسلم للأنصاري: إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. طبعا من حمص الله صلى الله عليه وسلم يعني كان عند الغنائم لا يجدها، يجد القليل، وعندما عندما ينادى للدفاع عن العبد أو الدين يجدهم جميعا. إنكم لتكثرون، إذا تكثرون والفزع، وتقلون والطمع. وقال خالد بن صفوان يصف رجلا ليس له صديق في السر ولا عدو في العلانية. صاحب المتن يعني كأنه صريح واضح ورجل محبوب ولا يعادي أحد. وقال: وباسط خير فيكم بيمينه وقابض شر عنكم بشماله. ده من كلام خالد. صريح وواضح. يعني أصدقائه كلهم معلنون ولا يوجد عدو معلن. يعني من صادقه أزاع صداقته ولم يكتمها استحياء منها أو خجلا منها. وفي العلانية لا يوجد أحد، طبعا هو لا أحد يستطيع أن يحكم على الناس جميعا بعدم العداوة، لكن يستطيع أن يحكم بعدم العداوة في العلانية. هو معنى لطيف يعني حقيقة. يعني قد تصادق إنسانا ولا تعلن صداقته يعني خشية أن تعير بصداقتها، فهذا لا يعير أحد من صداقته. أما من حيث الأعداء فلا يعرف له عدو في العالم، أما أعداء السر فهؤلاء. وفي قوله: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإخلاص بالرجل. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، نعم المال الصالح للرجل الصالح أو للعبد الصالح. وأقبح المال الذي أخذ من حقه وصرف في حقه. الرجال أربعة: رجل أعطاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بالله، يعرف لله فيه حقه ويصل فيه رحمه. مراعاة النظير. إيه مراعاة النظير والمقابلة مناسبة؟ إلا أن إيه يعني أن تجمع بين أمر وما يناسبه. المناسبة قد تكون بالتضاد وقد تكون بغير التضاد. إذا كان الجمع بين الشيء وما يقابله أو الشيء وغيره يعني المناسبة التضاد يبقى طباق أو مقابلة، المناسبة غير التضاد القلم والقرطاس والأهدالك يبقى مراعاة النظير. قال هي مراعاة النظير هي الجمع بين أمرين أو أمور متناسبة لا على جهة التضاد، وذلك إما بين اثنين نحو هو السميع البصير. كلمة سمع ينظرها ويرد على ذهنك ويستدعي ذكر البصر إذا ذكرت فيه السمع. وإما بين أكثر نحو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. لما جمع بين اشترى جاء بالإيه بالربح والتجارة مناسبة للشراء. ويلحق بمراعاة النظير ما بني على المناسبة في المعنى بين طرفي الكلام، يعني أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى نحو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإن اللطيف يناسب عدم إدراك الأبصار له، والخبير يناسب إدراكه سبحانه وتعالى للأبصار. الشيء إذا لطف دق وخفي. لا هو المعنى مش صحيح على انك تقول يعني وهو اللطيف حقيقة فاعل بمعنى فاعل مش فاعل بمعنى مفعول، يعني يدرك سبحانه وتعالى دقائق الأشياء والأمور. أو ما بني على المناسبة، أو ما بني على المناسبة في اللفظ باعتبار معنى له، باعتبار معنى له غير المعنى المقصود في العبارة نحو الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. فإن المراد بالنجم هنا النبات فلا يناسب الشمس والقمر، ولكن لفظه يناسبهما باعتبار دلالته على الكواكب، وهذا يقال له إيهام التناسب كقوله كأن الثريا علقت في جبينها وفي نحرها الشعر وفي خدها القمر. كان قال النجم هو النبات النجم فيها تفسيرات، لكن الغالب النجم كل نبات لا ساق له، ومن هنا قابله الشجر النبات الذي له ساق. فالنجم مناسبة للشمس والقمر باعتبار اللفظ لا باعتبار الماء. إهام التناسب يعني لما ذكر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر، فأنت النجم تقول هي مناسبة للشمس والقمر، لكن النجم المراد بها ليس النجم اللي هو الكوكب، المراد بها النبات. يبقى في من حيث اللفظ مناسبة للشمس والقمر، من حيث المعنى غير مناسب، يبقى إيهام التناسب. يعني أنت تقف عند اللفظ إذا وصلت إلى المعنى لا لا توجد مناسبة. لكن داخل فيه مراعاة النظير من حيث الإيه هذا الإيهام، من حيث مراعاة النظ. بس النجم والشجر فيها مناسبة في المعنى. هذه حاجة زي كده زي ما مش لطاش ما احنا قلنا بقى يعني ارتباط المقابلة تعم كل ما يناسب بين اي نوع مخالفة لنوع من انواع المخالفة كأن الثريا علقت في جبينها في جنسك يعني؟ نعم اللي هو يعني العقد الذي تلبسه يعني الثريا هي العقد كأن الثريا علقت في جبينها لا لا لا لا خلي بالك لا في جبينها هي جبينها وضاء كأن فيه ثريا معلقة الثريا هنا يقصد المصباح ولكن لها ايه لها معنى ان هو النجم الذي في السماء فالشعر والقمر هذان نجمان هذان كوكبان فالشعر والقمر لفظهما ومعناهما أجرام السماء أما الثريا فلفظها يوهم أنه من أجرام السماء لكن معناها المصباح منه لا مش الشام نور مش الشام نور يعني الثريا اللي نجم الموت برضه ولا ماشي لكن بس مش علم يعني ما توصلش يعني يعني لا لا يعني ذوق العرب لا يعبرون بالضياء بالثريا انما يعبرون عن الرفعه يعني يقولوا ايه المنزع الذي اخذ منه العرب تشبيهاتهم واستعاراتهم يعني تجري على طريقة العرب طريقة العرب إذا أرادوا تشبيه مثلا بالثريا أو شيء يبقى في الرفعة والعلو ولكن معناها يدل على أنها المصباح المنير لها علاقة في جبينة بس إزاي حاجة تعلق بجبينة في حاجة يعني بقول كأن كأن هو كله في الضياء هي كله في يعني بياضها وصفائها وضياء النوع الثامن الإرصاد هو أن يذكر قبل الفاصلة من الفقرة أو القافية من البيت ما يدل عليها إذا عرف الروي فإنك بتترصد للكلمة الجاية هذه الكلمة القادمة نحو وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس رسولك تعرف قبل الغروب فإن قبل طلوع الشمس رصدت لمجيء الغروب يعني فإن الكلمة التي ختم بها ختم بها فاصلة أو ختم بها البيت القافية فأنك تترصدها قبل مجيئها تصور في الروي الروي هو الروي اللي هو الحرف لا الحرف الأخير بقى ما ممكن إيه ما ممكن الكلمة أنت تقول مثلا العلي أو مثلا الأبي مثلا يعني الحرف الأخير في القصيدة الحرف الذي تنبني عليه القصيدة فأنت لو عارف الروي هل الكلمة أخرها راء أخرها روي القصيدة راء سين تأتيك الكلمة بس هي السخاف مكانش في الحقيقة نعم أخرها به وهي إيه أخرها السخاف فقيه من يوم الشيخ لا القرآن الكريم طبعا منزه عن أن يكون شعرا أو يشبه الشعر، فكلمة لا هو بقول ما هو يعني بقول هذا الكلام يأتي في القرآن ويأتي في النثر ويأتي في الشعر. في القرآن أنت عندك إيه فاصلة بتختم الفقرة، في ختام الآية بنقول دي اسمها بنقول آية مش فقرة، بنقول آية والفاصلة. في النثر نقول فقرة وممكن تقول الفاصلة أيضا، ممكن تقول نهاية الفقرة. في الشعر نقول القافية والروي، القافية عن الكلمة، الكلمة التي طبعا هي القافية مش الكلمة بقى، هي آخر لا آخر الساكنين والمتحرك الذي قبلهما، آخر ساكنين مع المتحرك الذي قبله. يعني مثلا يعني القمر، القمر وفي إيه وفي وجهها القمر، مش كده آخر بيت قرأناه، وفي خدها فين هي راحت فيها وفي خدها القمر. خلي بالك دي يسموها قافية مقيدة. يعني ايه قافية مقيدة؟ يعني الروي هو الروي نفسه ساكن، في روي متحرك، قافية مطلقة. المتحرك ده مطلق يقوم يلد حرف مد، لو فتح خلد ألف، هذه قافية مقيدة. يبقى الحرف الساكن الأخير ايه؟ الراء. طب الساكن اللي قبله اللام، والمتحرك الذي قبلهما وفي خدها القمر، يبقى هل قمر للقافية، هل قمر. طبعا في العروض العبرة بما ينطق لا بما يكتب، يعني الألف في القمر لا عبرة به، لا اعتداد بها. إذا وفي خدها القمر لا هل قمر للقافية، آخر ساكنين والمتحرك الذي قبله. ليه بتاعة آخر بتاعة القمر مش محسوبة؟ محسوبة. بس ممكن إيه بقى؟ ممكن لو هي مثلا القمر هتاخد الساكن بقى مش هو، هتاخد الساكن إيه؟ الألف المولود الواو المولودة من الراء. الكتفتين اللي جايين بتين جاي مثلا كلامي حركة القمر، يعني لامي دي القافية، لامي آخر ساكنين هم إيه؟ الألف لا الألف في لا والياء، الياء والألف في لا، يبقى اللام مع لامي دي القافية. حرامي دي القافية، حرامي طب حضرتك آخر ساكنين رامي آخر ساكنين في كلام الياء والإيه والألف مع المتحرك اللي هو الميم صح؟ لا المتحرك اللي قبل آخر ساكن الأخير، لا مع المتحرك الذي قبل الساكن الأول، مع المتحرك الذي قبل الساكن الأول. أيوه لامي ورامي لا أصل مشكلة، يعني إحنا تظنين أن هي توقفنا على الغروب دي عشان نتعلم قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. هذا الآية بينها فيها بيت. لا ما ما ما ما هنا ما عارفش خالص، ما فيش فينا عارف كم الآيات إيه. عايش بحرام قصية هنا إيه؟ حرامي. رامي هو ساكن ألف واحد. لامي لا رامي دي المتحرك الذي قبل الساكن الأول اللي هو الألف، السكن الثاني احنا قلنا بقى دي قافيه مطلقه يا احمد مين ما تقولش حرامي بحرامي يعني ولذلك ايه انشاد الشعر فيه هذا المد يقول لك كده تسكن الروي الا اذا كان القافيه مطلقه مقيده لا ما تقولش يقولوا ده الهدى فالكائنات ضياء لا ما تبقاش تكون لا تنشد ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان ترسم وثناء تغنياني قال نرجع للكلام يا أسامة هو أن يذكر قبل الفاصلة من الفقرة الفقرة في النثر والفاصلة في القرآن والقافية من البيت ما يدل عليها إذا عرف الروي في البيت نحو سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ما كان الله يظلمهم لا ما قلت بقى ولكن كانوا وكقول الشاعر أحلت دمي من غير جرم وحرمت إلى سبب عند اللقاء كلامي فليس الذي حلل فيه بمحلل وليس الذي حرم فيه حرفها رب حرام ونحن من غير جرم حلت لين حد يعني لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث هو لم يرتكب هذه الثلاث ومع هذا قتلته أحل الدم قتلته مش قتلته بالشنق ولا وقال بس من آية مخلوة بيشوش نخلي بالك ده الأبيات فيها مقابلة وفيها أيضا التفات من الغيبة إلى الخطاب أحلت يعني أنت لس فليس الذي حللته ونحو إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إليه وقد يستغنى عن معرفة الروي هو بقى اعتبر الحرف الأخير في أي شيء روي من باب التوسع من باب إيه؟ التوسع وقد يستغنى عن معرفة الروي نحو لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ساعة يستأخرون عرفت إيه؟ أنها رصدت لي يستقدمون يستخدمون ها؟ يستخدمون رصد انتم مشان اوزن ولا يستخدمون ساعة يعني قد يستخدم عن معرفة الروي لا لا لا يستخدمون ساعة ولا يتكلم عن محظوظ دل عليه مذكور لا يتكلم عن كلمة جاءت هذه الكلمة رصد لها قبل مجيئها فكأنها إيه يعني كأنك قبل أن تذكرها عرفتها إذا كأنها ذكرت مرة في ذهنك وعقلك ثم ثبتت في اللفظ كما هي القافية من البيت ما يدل عليها هذه على الفاصلة على الكلمة التي تختم سقط يحفظ نقف عند هذا إن شاء الله الحد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين